بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا أبصارها خاشعة يقولون وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس Yeah. قالت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أصحاب الأخدود النار ذات بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. Thank you.